Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ma'alina min shi'ta ja'alta al-hazna sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-fasl 34 safha 634. قال رحمه الله اعلم ان السلطان في نفسه ضعيف يحمل امرا ثقيلا. الفصل ده تعقد على مراتب الملك والسلطان والقابها لبيان وظيفة السلطان واعوان السلطان. هو حياتي في صفحه 636 بعديها هيقول لنا وقد قدمنا في أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا عذرا كان في الفقرة اللي هي حيقول لنا فيها بعد كده آخر صفحة 635 آخر سطر يقولوا إنما تكلمنا في الوظائف الخلافية وأفردناها لنميز بينها وبين الوظائف السلطانية. فالوظائف الخلافية تكلم فيها في الخطط الدينية الخلافية صفحة 602 التي قد تقدمت صفحة 602 لما تكلمنا على الخليفة والفرق بينه وبين الملك والفرق بينه وبين السلطان وتكلم عليها من حيث هي وظائف دينية. أما هنا فيتكلم على الملك من حيث هو وظائف ملكية أو من حيث هو وظائف دنيوية. وإحنا دائما نفتكره ونفرقه ما بين التفريق ما بين الوظيفة الدينية والوظيفة الدنيوية للخليفة أو للسلطان. فهنا بيعتبر أنه ما دام الخليفة يستمد شرعه أو يستمد وجوده من الدين ويقوم على رعاية الدين فهي وظيفة دينية فهي خلافة. ما دام يستمد شرعه وسلطانه وقوته من الملك أو العصبة فهي وظيفة دنيوية. فلما تكلم صفحة 602 لو نفتحها كده مع بعض الفصل 31 ان في الخطط الدينية الخلافية تكلم على إمامة الصلاة وتكلم على الفتية وتكلم على القضاء وسكة العملة وغيرها من والعدالة والحسبة والسكة أو والسكة عذرا وتكلم عليها من حيث أنها وظائف دينية لأن هذه هي الأمور التي تقوم بأمر الشرع. يعني النظر في إمامة الصلاة لأنها أمر ديني والعدالة والقضاء وغيرها لأنها أمور شرعية. فالفصل دوت هو المقابل للفصل 31 المتعلق بالخلافة. أما هذا ففي مراتب الملك والسلطان وألقابها يعني الجزء المتعلق بالشق الدنيوي اللي هشترك فيه الخليفة من حيث هو خليفة مع الملوك من حيث هم ملوك. فهتلاقي الحاجات دي متشابهة ما بينها وما بين الفارسية والرومية وغيرها. فقال اعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلا فلابد له من الاستعانة بأبناء جنسه وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مؤنه فما ظنك بالسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده. فالإنسان بيفتخر دايما إلى من يساعده ما فيش حد بيقدر يقوم بشؤونه بنفسه وحده. فإذا كان يفتقر إلى البشر في أكله وشربه فبالتالي فلا محالة حيفتقر إليهم في تدبير أمر الملك وتدبير أمر أمر الرعاية. وهو محتاج إلى حماية الكافة من عدوهم بالمدافعة عنهم وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم. شكرا. بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم وكف العدوان عليهم في أموالهم حتى بإصلاح سابلتهم وإلى حملهم على مصالحهم وما تعمهم به البلوى في معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل والموازين حذرا من التطفيف وإلى النظر في السكة لحفظ النقود التي يتعاملون بها من الغش وإلى سياستهم بما يريده منهم من الانقياد له والرضا بمقاصده فيهم وانفراده بالمجد دونهم فيتحمل من ذلك فوق الغاية من معاناة القلوب. لأن الناس لابد لها من أن توافق. قال بعض الأشراف من الحكماء لمعاناة نقل الجبال من أماكنها أهون علي من معاناة قلوب الرجال. ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي القربة من أهل النسب أو التربية، التربية هنا المقصود بهم الربائب اللي هم اللي بيستجلبهم وبيصنعهم على عينه كالترك وكغيرهم بالنسبة للعباسيين، فده المقصود بأهل النسب أو التربية، ربائب أو صنائع السلطان أو الاصطناع القديم للدولة، أعوان القدماء في النصر أو في التمكين زي الخراسانيين مع العباسيين، كانت أكمل لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقه في الاستعانة. قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهو إما أن يستعين في ذلك بسيفه أو بقلمه أو برأيه ومعارفه أو بحجابه عن الناس، أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظر في مهماتهم. رقم لو عايز ترقم، فهو أما أن يستعين في ذلك بسيفه، يعني بسيف الوزير أو بسيف المعين أو بقلمه أو برأيه ومعارفه علومه، أو بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظر في مهماتهم، أو يدفع النظر في الملك كله إليه. تمام. طبعا هو ذكر الضمير لكلمة مراعاة كلمة من، يعني ثم إن الاستعانة إذا كانت بأولي القربة من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع كانت أكمل. تمام. فهنا الملاحظة العمومية، أو يدفع يدفع النظر في الملك كله إليه ويعول على كفايته في ذلك واطلاعه له، فلذلك قد توجد لرجل واحد وقد تفترق في أشخاص، وقد يتفرع كل واحد منهما إلى فروع كثيرة، كالقلم يتفرع إلى قلم الرسائل والمخاطبات وقلم الصكوك والإقطاعات وإلى قلم المحاسبة، وهو صاحب الجباية والعطاء وديوان الجيش. ده قلم المحاسبة، وإن كان يعني عطف الجباية والعطاء وديوان الجيش على قلم المحاسبة يعني مشهور إن دايما ديوان الجيش بيبقى مستقل، ولكن حيشير لنا كمان شوية إلى ضمهم إلى بعضهم البعض في العصور المتأخرة. وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب وصاحب الشرطة وصاحب البريد وولاية الثغور. طيب الكلام ده حيبدأ يقول لنا هنا إن هو افتقار السلطان إلى الأعوان، إما إن هو يفتقر إلى سيوفهم، وإما إن هو يفتقر إلى أقلامهم وعلومهم ومعارفهم، وإما أن يفتقر إلى إدارتهم للبلاد وللعباد، فيبدأ تتفرع عنه الولايات والإقطاعات. وبعد كده بيقول: وقد يتفرع كل واحد منهما، يعني ديت كأنها الأجناس العليا، وقد تتفرع إلى فروع إلى فروع كثيرة، كالقلم يتفرع إلى قلم الرسائل والمخاطبات اللي هو بعد كده بيسمى بديوان الإنشاء، وقلم الصكوك والإقطاعات. كل دولت اسمهم أقلام. يعني أقلام يعني هم دولت، طبعا هنا من باب تسمية صاحب الوظيفة بالآلة، يعني هو في الحقيقة هو مش مجرد كاتب، وإنما هو الذي يتولى النظر في هذه الأمور، ولكن عادة لا يتولاها إلا بصفة الكتابة فيه. فهنا الفصل ده هياخدنا من خلدون في رحلة لطيفة كده في تطور الوظائف، علشان نفهم أسميها في كل دولة ونفهم بنيتها في كل دولة وعلاقتها بالسلطان وبالملك، والفرق ما بين الأمويين والعباسيين وغيره. هنمهد بس ليها بقضية صغيرة في دقيقتين، وهي إن الدواوين هي بدايتها في يعني أهم، يعني حيشير لنا أيضا في بداية هذا الفصل إن الأمر كان في الخلافة الراشدة أمر بسيط، مش محتاجين إلى الكتابة وإلى التدوين إلا لتدوين الحسابات فقط، الإقطاعات وما فيش حتى الإقطاعات بالمعنى اللي كان عند المتأخرين، ولكن العطايا والمرتبات والحاجات دي كلها، وتدوين أسامي أهل الجند وغيرهم اللي ليهم رواتبهم في ديوان في ديوان الجند. أما ما عدا ذلك فمعظمها حاجات بسيطة يكفي فيها أي تاجر شاطر يقوم بها، كجمع الزكوات وكمثل هذه الأمور. فدوت الأمر في حال الخلافة الراشدة. فساعتها ما كانوش في صدر الإسلام بيفتقروا حتى إلى الكتابة، وإنما كانوا بيعتمدوا على معارفهم الشخصية وقبائلهم والكلام ده كله. لكن مع اتساع الرقعة بدأ سيدنا عمر يدون الدواوين ويدخل الدواوين من أهل فارس، فكانوا على لغتهم وبيكتبوا ويحسبوا بلغتهم السريانية أو الفارسية أو غيرها، لغاية ما جاء عمر بن عبد العزيز في ولاية تريان عبد الملك بن مروان، وبدأ فكرة تعريب الإيه الدواوين وإخراجها من اللغة الخاصة بهم إلى اللغة العامة، خوفا من سطوتهم أو خوفا من تحكمهم في أسرار الدولة أو غيرها. هنلاحظ أنها كانت وظيفة كتابية في الدرجة الأولى وحسابية، تمام، لكنها مع الوقت تطورت إلى إدارية أيضا. يعني أنه مش مجرد كاتب بيكتب وبيثبت الأشياء عنده، لا، ده بقى هو بقى المسؤول بعد كده عن الإخراج وعن المنع وعن الإعطاء وعن إدارة شؤون هذا القطاع بالكامل، تمام. فتحولت القضية من مجرد أنه هو كان وظيفة كتابية وحسابية إلى أنها وظيفة إدارية، بقى هو المتسلط والمتغلب في هذا الأمر. ودايما كشأن كل الدول لما تترهل وبتكبر بتبدأ تلجأ إلى تفريغ هرم السلطة، يعني أنهم يبدأوا يوزعوا الاختصاصات. فهتلاقوا في الدولة الفاطمية كانت الدواوين أكتر بتستخدم باسم زمام، أنهم جعلوا لكل طائفة من العسكر أو من القبائل أو من غيرها إمام أو يعني رئيس، وبقى ساعتها بقى في متولي للأزمة ديت، يعني متولي للإيه، لأن الزمام هو الجمع كانوا الرابط بتاعهم أو الضابط بتاعهم. فبقى السلطان يتعامل فقط مع مين؟ مع رؤساء الأزمة دولت، وهم دولت اللي يتعاملوا مع سائر الناس. ودوت مع الوقت واتساع الرقعة بيبدأ قبضته تخف عن تحت، فيبدأ اللي تحت يتصرف تصرف المالك أو تصرف الملك. وكلما زاد التفويضات وكلما زاد عكس دوت أو اشتغاله أو له أو حجره زي ما في الدولة العباسية، كلما التاني بتزيد سطوته وسلطته. ولكنها بقيت بالمسميات القديمة بنسبة كبيرة، فقلم الرسائل وقلم المكاتبات وقلم غيرها فضلت علم على الديوان نفسه. لكن بعض الدواوين دي تحولت إلى دواوين متحكمة في الأمور، وخاصة الدواوين ذات الطابع العسكري اللي هي زي ديوان اللي هي بيسموها ديوان الجيش وديوان وصاحب الشرطة وصاحب البريد، لأن البريد كان بيخرج في حماية برضو، مش أي حد يعني متولي البريد دوت. يعني دي وظيفة برضو أشبه بوظيفة قتالية أو وظيفة حربية، لأنهم بيخرج ركب البريد دوت في نوع من السرية بتحمي أو كده. فكل دولات وظيفتهم وولاية الثغور، كل دولات وظيفتهم حماية القطاعات ديت، فبيستخدموا السيف. عشان كده بقت في صاحب السيف وصاحب الإيه القلم، وأحيانا يقال ذي الوزارتين لما يبقى جامع ما بين وزارة السيف ووزارة الإيه القلم. فالسيف اللي هو التصرفات الحربية والحاجات ذات الطابع العسكري والقتالي، والقلم لما يبقى متولي حاجة معتمد على العلم زي الحساب وزي الخراج وزي غيرها من الأمور اللي بتفتقر إلى حساب وكتاب. وكان طبعا في البدايات الأولى في الدولة الأموية كان بيجلس يعني دايما منزلة صاحب القلم أعلى من منزلة صاحب الإيه السيف. فحتى في أداب المجالس القديمة صاحب السيف يبقى واقف وصاحب القلم يبقى قاعد، تمام، في بلاط السلطان يعني. وكل دي طبعا مراسم أخذوها من الفرس ومن الروم، ولكن وإن كانت من الفرس أكتر أخذوها صراحة، وإلا فده كل ده أجنبي عن طباع الإسلام، إن هو ناس واقفة وناس قاعدة، والهيلمان دوت كله أجنبي أصلا عن طباع الإيه الإسلام، كما حيشير لذلك ابن خلدون. وبعضهم بقى كان بيجمع ما بين القوتين، ومع الوقت كمان بقيت الدواوين ذات الطابع العلمي أو المعرفي محتقرة وقضية أشبه ببقاش كاتب يعني، فبقى يأنف عنها أصحاب الإيه السيف، وبقوا هم لما في الأوقات اللي بقوا هم متغلبين فيها، فبقوا يأنفوا أنهم يتولوا هذه الحاجات الحسابية والكتابية والكلام دي كلها، وبقوا هم اللي متغلبين على مين؟ على أصحاب السيف. هياخدنا في جولة كده تسلسلية لطيفة، وإن كانت في التاريخ مش بهذا التسلسل الواضح، يعني هو ابن خلدون هيفك لنا أشكالات كتيرة في سرد التطور، لكن لما تيجي تقرأ في التاريخ مش هتلاقي الوضوح ده موجود، لأن أحيانا ممكن تلاقي في عصر متقدم جدا صاحب ديوان ومتغلب زي البراميكة لما بدأوا يتغلبوا في عصر هارون رشيد. حتى أحد تفسيرات نكبة البراميكة إن هم يعني بدأ يتوجس هارون الرشيد أنه صار كالمعزول، حتى بعضهم أنهم بدأوا ينادوا البراميكة بالسلاطين أو غيرها، فبدأ يخشى على نفسه أنه بقى يبقى كالمعزول في سطوة البراميكة، فقتلهم وسجنهم ونكل بيهم. ومع ذلك هنشوف ان هو اللي بيحكي عليه المفروض السطوة دي حصلت في أزمنة متأخرة، لأن هارون الرشيد المفروض متقدم عن ذلك وسلطان قوي، فما يعتبرش اللي بيتكلم عليه. فالأحداث دي هي سنة واحدة، ان احيانا بيحصل سطوة الواحد فيهم على حساب الآخر، تمام، ولكن التسلسل النقي اللي هو ساقه بيه ابن خلدون ده لما تقرأ في التاريخ نفسه هتلاقي مش بهذا الصفاء، يعني هتلاقي في حاجات هنا كانت موجودة زمان وفي حاجات زمان كانت موجودة هنا وهكذا. فهنقرأ نصه. فبيقول: ثم أعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإسلامية مندرجة تحت الخلافة. يبقى هنا بنفرق ما بين اصطلاح مهم جدا، وهو أنه نفرق ما بين السلطانية وما بين الخلافية. فالخلافية هي قضية دينية عنده، المظلة الشرعية، أما السلطانية فهي الوظيفة الدنيوية، تمام، لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا كما قدمناه. فكأن الدين هو الأصل الخلافي، هو الأصل الجامع، والدنيا هي لما بنفردها هي اسمها السلطانية. فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكل واحدة منها في سائر وجوهها لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد. فهنا الراجل العقيدة مش غايبة عنه، ولا الدرس الكلامي غايب عن تدوينه وتنظيره لهذه الفكرة. فهو بيقول: فالشريعة الفقه بيتعلق بكل أفعال المكلفين، عشان كده في أبواب للجهاد وأبواب للأخماس والغنائم وقتال البغاة وغيرها من هذه الأمور. ليه؟ لأن الفقه هو القانون الحاكم للدولة. عشان كده بيحلو لبعض المعاصرين بيرى ان يعني الدولة الإسلامية او الدولة في الإسلام هي القانون سابق فيها على الدولة، بخلاف الدولة في النظم المعاصرة فبتبقى فيه سيادة وسلطة، وبتوجد بعد كده بالسلطة التشريعية التشريعات بتاعتها. فدايما القوانين بتبقى لاحقة على بنية الدولة، يعني الدولة بتتوجد وبعد كده بتبدأ تطفي. طبعا بيبقى فيه أعراف قبليها، لأن القوانين دي ما تنشأش من العدم، يعني احنا قبل ما يبقى في قانون سنة 40 بتاع القانون المدني وتعديلاته اللاحقة، وقبل ما تبقى الدساتير الموجودة والقوانين دي، اكيد ما كناش عايشين في حالة فوضى، كان في برضو اعراف وقوانين اجنبية وحاجات زي كده طلع من رحمها القانون الحالي او كده. ولكن الشاهد في الكلام انك انت ما بدأش عندك اصلا يبقى في حاجة اسمها مجلس شعب والحاجات دي كلها الا بعد فترة معينة من الزمن، ومجلس الشعب هو اللي اوجد لك القوانين، تمام. فبالتالي بقت الدولة سابقة على وجود القانون، في حين ان القانون في الفقه او في الاسلام سابق على وجود الدولة، لان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس المدينة كانت التشريعات بدأت، فكأن التشريعات بدأت او الدولة قامت لخدمة التشريعات. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. فعلشان كده بيقول: لعموم تعلق الحكم الشرعي بجميع أفعال العباد، فالفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا على الخلافة، تمام. هنا استبدادا على الخلافة دوت وشروط تقليدها استبدادا، تمام. وهنا يعني على الخلافة يعني على جهة الخلافة، يعني هو بينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا على جهة الخلافة، وهو معنى السلطان، ودوت معنى السلطان. فهو بينظر في شروط الخليفة، هل لابد ان هو يكون قرشي، هل لابد ان هو يكون مجتهد، هل لابد ان هو يكون سليم الاعضاء او غيرها، ودي كلها مباحث فقهية. استبدادا على الخلافة وهو معنى السلطان، تمام، او تفويضا منها وهو معنى الوزارة كما عندهم كما يأتي. يبقى فتاني العبارة: فالفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا، يعني على استبدادا على الخلافة، يعني على جهة الخلافة، وهذا هو معنى السلطان، أو تفويضا منها وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي. يعني كأن بيقول الملك الملك كجنس أعلى تحت، إما أنه هو يكون بينظر فيه في حال قيامه بمهام وظيفته وهذا هو معنى الخلافة، أو في حال تفويضه لأحكام الملك والسلطنة وهذا هو معنى الوزارة. تمام. ليه؟ لأن هنشوف مثلا موارد دي بيقسم الوزراء في أحكام السلطانية إلى وزراء تفويض ووزراء تنفيذ. فالوزير التفويض ده هو كالوكيل، يعني السلطان أو الخليفة بيطلق يده في الأمر، فهو كأنه متوالي، ولي المنطقة ولي المكان. وساعتها اشترطوا فيه شروط قريبة جدا من شروط الايه الخليفة، يمكن تقريبا ما اشترطوش فيه بس الا عدم القرشية وشوية والاجتهاد مثلا على قول، والاجتهاد عشان قالوا حيرجع للخليفة في القانون. اما وزير التنفيذ فقالوا دوت ليس له من الامر شيء، هو كأنه بياخد الاوامر وبينفذها، ودوت كأنه أداة، يعني كأنه موظف. تمام. وساعتها أجاز ولايتها لغير المسلمين حتى الموارد دي، وطبعا الإمام الجويني شن عليه وقال له فيش حاجة اسمها كده في الشرع. فهنا يبقى ابن خلدون هنا بيتكلم على أنهي جهة، أنهي معنى من معناي الوزارة على اصطلاح المواردية، وزارة التفويض، حتى هو مستخدم نفس المصطلح. أنا بقرأ من نسخة تانية وحطت عشان يعني كل مرة بقعد أصحح من النسخة ديت للنسخة ديت، فقلت أجيب ديت أريح لي يعني. تمام. بس أنا ماشي معاكم برضو بنفس إيه ترتيب الصفحات يعني، فهتلاقوا في حاجات مختلفة عندي أنا مصححها أو النسخة دي أصح فيها. اللهم صل على سيدنا. فهنا بيقول فالفقيه ينظر في مرتبة الملك والسلطان وشروط تقليدها استبدادا، وهو معنى السلطان، عشان بس كلمة على الخلافة ممكن تلخبطنا، استبدادا وهو معنى السلطان، أو تفويضا منها وهو معنى الوزارة. وضحت كده العبارة؟ تمام. يبقى كأنه بيقوم الحاكم بيقوم بمهامه بنفسه، والأعوان مجرد بس أدوات تنفيذية، يبقى هو الخليفة الكامل، وهو دوت معنى السلطان الجمع ما بين السلطتين يعني. أو تفويضا منها اللي هو معنى الوزارة عندهم كما يأتي. وفي حدود، هنا زيادة كلمة ديت مش عندكم، وفي حدود نظري، يعني وينظر، هي وينظر في حدود نظري، لكن الأحسن أن الواو هنا ابتدائية، يعني حيأتي جواب بقى الخبر بتاعه. وفي حدود نظره في الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقا أو مقيدا، وفي موجبات العزل إن عرضت، وغير ذلك من معاني الملك والسلطان، وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية، لا بد للفقيه من الايه من النظر في جميع ذلك. فدوت جواب الخبر بتاع ايه الجملة دي كلها. فهنا بيقول وفي حدود نظره، يعني حدود نظر الفقيه في الأحكام والأموال وسائر السياسات مطلقا أو مقيدا، وفي موجبات العزل وإن عرضت، وغير ذلك من معاني الملك والسلطان، وكذا في سائر الوظائف التي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية، لا بد للفقيه من النظر في جميع ذلك، علشان تبقى الأشياء موافقة للإيه للشرع، وما تبقاش في أي نوع من الولايات ولا من التصرفات ولا من الأحكام مخالفة للشرع، لما قدمناه من انسحاب حكم الخلافة الشرعية في الملة الإسلامية على رتبة الملك والسلطان. واضح الكلام؟ بيقول إلا أن كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبه إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر، لا بما يخصها من أحكام الشرع. فبيقول اوعى تفتكر أن أنا مش عارشان قلت لك أن الشريعة هي القانون السائد، أن أنا هتكلم لك في أحكام الشريعة، ده مش أنا ما بتكلمش في هذا الإيه الجانب، وإنما أنا أتكلم على الاجتماع والعمران من حيث هو طبيعة بشرية. فليس من غرض كتابنا في كما علمت، إنما هو لا بما يخصها من أحكام الشرع. يقول إلا أن كلامنا في وظائف الملك والسلطان ورتبه إنما هو بمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر، لا بما يخصها من أحكام الشرع. فليس من غرض كتابنا كما علمت. فهنا دايما بيفكرك ان انا في حاجات عرضية في الكتاب بتاعتي بتذكر وهي متعلق باحكام الشرع، وفي حاجات اصلية. فالكتاب ده مش كتاب في الفقه ولا في العقيدة، وانما هو في وصف الاجتماع والعمران البشري وقوانين وسننه. فبينبهنا مرة تانية بيقول ذكري لبعض الحاجات يوعى تخلط ما بينها وما بين كلام المواردية مثلا في الاحكام السلطانية، لان هذا يتكلم من حيثية الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الوظائف. أما أنا فأتكلم من هذه الوظائف من حيث هي مظهر للحضارة ومن حيث هي ضرورة وجدت وتحققت عبر الإيه؟ عبر التاريخ. فهنا أنا واصف فقط للاجتماع البشري وللعمران البشري، لا شارح لما ينبغي أن يكون. فحيقول لنا إيه؟ فليس من غرض كتابنا كما علمت، فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مثل كتاب القاضي أبي الحسن الماوردي وغيره من أعلام الفقهاء. فبيقول عايز تعرف أحكامها روح لهم. أنا هنا ما بتكلمش في أحكام فقهية، أنا بتكلم في إيه؟ في وصف. فإن أردت استيعابها فعليك بمطالعتها هنالك. وإنما تكلمنا في الوظائف الخلافية وأفردناها اللي هي في فصل صفحة 602 اللي هو فصل 31 لنميز بينها وبين الوظائف السلطانية فقط، وإلا فده اللي يهمني. أما ذكري لإمامة الصلاة والوظائف الخلافية علشان تفهم الفرق ما بين القضيتين. لا لنحقق أحكامها الشرعية، فليس من غرض كتابنا، فإن إنما نتكلم في ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الإنساني، والله الموفق. واضح كده؟ أنا في أي سؤال؟ فبدأ يشرح الوظائف السلطانية ديت وظيفة وظيفة. قال أهم الحاجة الوزارة. قال وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية. طبعا الخطط قلنا هي كل ما يخطه الإنسان مأخوذة من الخط، لأن كانوا الخط الفاصل، فبتسمى رسم المدن بيسمى خطط، لأنهم كانوا بيرسموا المدن قبل ما يصمموها وقبل ما يبدأوا في بنائها، تمام؟ فتلاقي خطط المقريز يعني بيوصف لك شوارع وحواري ومدن الإيه؟ القاهرة. سماها خطط ليه؟ لأنه بيوصف لك الخطوط التي خطت عليها القاهرة، فكانوا بيمشي مع شوارعها لأنها كانت مخطوطة يعني مرسومة قبل الإيه؟ قبل البناء، فكانوا بيعيد رسمها أو بيعيد تخطيطها. وكذلك الوظائف بتسمى خطط أيضا، تمام، من باب أنها تخرج بمرسوم أو بخط السلطاني، فبيولي السلطان أصحاب الرتب وأصحاب الدواوين هذه الايه هذه الوظائف بخطه، فبرضه سميت ايه خطط، او لانها حدود فاصله ما بين الاختصاصات، فكانه برضه بيفصل ما بين الايه الاختصاصات، لكن هي في الاخر سميت خطط ايه السلطانيه والرتب الملوكيه. بيقول وهي ام الخطط السلطانيه والرتب الملوكيه لان اسمها يدل على مطلق الاعانه، فان الوزاره ماخوذه اما من المؤازره وهي المعاونه، او من الوزر وهو الثقل، كأنه أي الوزير يحمل ما أو كأن من لقب بالوزير يعني كأنه يحمل مع مفاعله من يوازره يعني أوزاره وأثقاله، وهو راجع يعني هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو راجع إلى المعاونة الإيه المطلقة. وكنا قدمنا في أول الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعد أربعة أنحاء، اللي هي أول الكلام خالص لما قلت لكم رقم، تمام، اللي هي ثم إن وهو إما أن يستعين في ذلك بسيفي إلى آخر الإيه إلى آخر الكلام. فهنا برضو الأحالات دي رقموها علشان تربطوا الكتاب ببعض. وكنا قد قدمنا في أول الفصل الذي نتكلم فيه الآن أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعد أربعة أنحاء، لأنها واحد إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها، هو هنا بيعمل عملية تجميع تقسيم، يعني حيقول الاحتياجات دي كلها حيحطها تحت أجناس أربعة. إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة، وصاحب هذا هو الوزير المتعارف في الدول القديمة بالمشرق ولهذا العهد بالمغرب. هنلاحظ برضو ساعة أفق الإمام ابن خلدون إن هو بيقدر يميز بنسبة قوية ما بين التفاوت الحاصل فيه بين المشارقة والمغاربة، وشوفنا ده المرة اللي فاتت برضو ان هو ميزه في ملل النصارى، فبرضو هنا بيبدأ يميز لنا ان هذا العهد بالمغرب غير، وهو نفس الكلام اللي كان موجود في المشارقة الايه المتقدمين، تمام. وعادة خدوا بالكم برضو من اصطلاحات لما بيطلقوا، يعني احنا طبعا بالنسبة لأهل المغرب مشارقة، تمام، هم مغاربة بالنسبة لنا، واضح. لكن عادة بيقصدوا بالمشارقة المشرق البعيد خالص اللي هو بلاد السلاجقة والروس وهذه النواحي كلها، لأن دي أقصى الشرق. احنا كده ايه، ما حد مش معروف لنا ملة، تمام؟ لأن المشارقة برضو يعتبرونا ايه، مغاربة بالنسبة له، لأن احنا ايه. وبعدين احنا مرة نبقى تبع المغرب العربي، تمام، ومرة تبع العراق وغيرها برضو، ومرة العراق تبقى اللي تبعنا. فهنا فبيقول فعادة الوزير هو اللي بيبقى معين في أمور الجهاد والقتال، زي طبعا نظام الملك، وأشهرهم عبر التاريخ يعني أشهر الوزراء في الدولة السلاجقة، فهو اللي بيتولى الحروب وهو اللي بيخطط وهو سائر أمور الحماية والمطالبة. طبعا هو حيسرد لنا شوية حاجات لطيفة، لكن اللي عايز يتتبع أكيد حيلاقي في دراسات يعني، بس أنا ما وقفتش على دراسات تفصيلية يعني، لكن لو حب يتتبع أسامي الوزراء ففي كتاب لطيف اسمه الوزراء والكتاب للجهشياري، تمام، ذكر فيه من تولى الوزارة من أيام الصحابة، تمام، في خلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر مين اللي هنا بالوزارة بالمعنى اللي حذكره لنا كان شوية، اللي هم كانوا بيكتبوا له بس مجرد مكاتبة ومعاونة في النصيحة وفي المشورة، مش الوزارة بالمعنى التنفيذي اللي حيذكره لنا ابن خلدون كمان شوية، إلى عصري هو متقدم شوية يعني، هو في الجهشياري، تمام، فهو في أوائل العصر العباسي يعني. فسرد لنا كثير من أسامي الوزراء، كثير منهم طبعا مش معروف اللهم إلا مثلا البراميكا أو مثلا أوال بارسلان أو اسمه إيه ده نظام الملك عند السلاجقة، لكن كثير منهم مش معروفين، لكن ويذكر قليلا من أخبارهم. الكتاب بتاعه اسمه الوزراء والكتاب. ولو أردت تتبع برضو الدواوين فممكن تستخدم الفهارس مثلا في كتاب زي الخطط المقريزية، وكتاب زي تعاظ الحنفة للمقريزي، طبعا دكتور أيمن فؤاد السيد، فالفهارس بتاعته تقدر في فهرس مثلا للدواوين للوظائف والدواوين، فتقدر تنظر في المسرد بتاعه ودوت، هتفهم بشكل إجمالي أنواع الإيه الدواوين اللي كانت موجودة في عصر الدولة الفاطمية مثلا، والوظائف السلطانية اللي كانت موجودة في الدولة العثمانية. وإلا فكان في بعض الكتب بتشرح الألقاب، مش فكر كان في كتاب اسمه الياسمين في حاجة، مش فكر طبعا بقية الوزن، بيشرح الألقاب اللي كانت في الدولة المملوكية، تمام، فهتلاقوا في كتب أفردت بشرح الوظائف السلطانية والدواوين أو غيرها، غير الأحكام السلطانية للموارد، وخصوصا أن الموارد متقدم شوية، فكانت الدول تقدمت أو تعقدت أكثر في نظام إدارة البلاد، فهتلاقوا في حاجات أكثر بكثير موجودة عند المتأخرين عنه، مش موجود خاصة عند الترك وغيرهم، مش موجودة عند المتقدمين ما ذكروهاش. ولو حد دور في الدراسات الأكاديمية أكيد حيلاقي حاجة عن الدواوين والوظائف السلطانية القديمة وبنية الدولة في الوظائف يعني، أكيد هتلاقي حد أفرد الموضوع دوت بالبحث يعني، بس أنا في حد اطلاعي ما وقفتش على حاجة أفردت في هذه القضية، لكن لو كان حد عايز يعمل بحث فيها أو يذكرها أو يقف عليها فديت الإرشادات اللي تساعده في هذه المعرفة. فيبقى واحد إما أن تكون في أمور حماية الكافة وأسبابها، دوت رقمنا اثنين، وإما أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه، إما أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه الأوامر في من هو محجوب عنه، وصاحب هذا هو الكاتب حقيقة يعني، تمام، اللي بيكتب وبيراسل الإيه الأطراف النائية اللي هم ألفت فيهم بعد كده الرسائل باسم أدب الكاتب وغيرها من المؤلفات اللي بتوصف كيفية صناعة الإنشاء وكيفية الكتابة المكاتبة ومراسلات الملوك وابن قتيبة وغيرهم، يألفوا علشان إصلاح وهم الكاتب، تمام، لكن هنشوف أن صناعة الكتابة بعد كده تطورت بحيث أنها لما جم يألفوا فيها زي القلقشندي في صبح الأعشى في 15 مجلد مطبوعة، بقى مش مجرد ان هو بيقول له ازاي تكتب صح وتصح يعني، ابن قتيبة في أدب الكاتب وظيفته لغوية محضة، بيقول لك الكلمات بتتكتب ازاي وأدب الكتابة وقواعد الإملاء وحاجات زي كده، وقواعد في بعض القواعد في النحو وكيفية الصياغة وغيرها. وكذلك معظم ما صنف في أوائل فيما يعرف بأدب الكاتب في المتقدمين كان المعنى دوت هو اللي عنده. تطور الأمر بعد كده إلى أن هو القلقشندي هو بيكتب بيقول لك لا ده أنا هكتب لك دايرة معارف بحيث أنك أنت ما تغلطش فتفهم ألقاب الوزراء وتفهم ألقاب الملوك ولما تكتب لما بتبعت للروم غير لما بتبعت للفرس أو للمشرق غير للمغرب. فالألقاب عند دولت غير الألقاب عند دولت, ولو خبطت دولت باللقب دوت ممكن تعمل كارثة سياسية ما بين الدول, وتفهم الجغرافيا بتاعت الدول وتفهم حدود مملكة كل دولة علشان ما تعكش الدنيا وتخاطب واحد وهو مش ملك على الحتة ديت وغيرها. فأتت موسوعته تقريبا في كل حاجة تتعلق بالمعرفة العامة في عصره, وشرح ملابس الناس وطريقة وأقلامهم وأنواع الخطوط المستخدمة وإيه الخطوط اللي تستخدمها وإيه مش الخطوط. فبقت مدونة ضخمة جدا بيعتبرها نوع من تعليم الكاتب صناعة الإنشاء علشان لما تيجي تكتب حاجة تكتبها صح يعني. فده تطور القضية وتعقدها طبعا, لأن ده دليل على أن الدنيا كانت أبسط, كانت الملوك والسلاطين هم اللي بيملوا الرسائل كده من نفسهم وخلاص وبلغته وكلام ده كله, لكن المراسم والتقاعدات اللي بتبدأ تتركب على مدار الدول بقت بتستدعي مثل هذه المعرفة المركبة. لأنها موجودة سواء في الملة الإسلامية وفي غير الملة الإسلامية, لكن مثلا الفرس ما عندهمش إمامة الصلاة, ما عندهمش المعدل, ما عندهمش المحتسب. ممكن يبقى عندهم حاجات تانية شبهها بس مش من حيث الدين, من حيث إدارة بلادهم تمام, زي مثلا رقابة جودة عند الغرب دلوقتي, لكن احنا بنعملها من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش من مبدأ الجودة. نعم صحيح للمعنى ده, وإن تشابهت مع غيرها في الدول التانية مش دي القضية, لكن دي موجودة من حيث هو اجتماع عمراني تمام. فالوزارة موجودة في كل الفرعان عندهم وزارة تمام. يبقى النوع التاني من أنواع تصرفات السلطان مخاطبات, ودية وظيفتها الكاتب, صاحب هذا هو الكاتب. هنشوف بعد كده أن الاصطلاحات دي كلها دخلت في بعضها تمام. فالكاتب بقى هو الوزير والوزير بقى هو الكاتب, بات الاصطلاحات يصعب تمييزها جدا. فاحيانا يطلقوا الكاتب ويريدوا بها ايه ان هو وزير في السلطان, واحيانا يريدوا يطلقوا الوزير ويقصدوا بها الايه الكاتب. عشان كده هتلاقوا عطفهم البهشاري في كتابه وقال ايه الوزراء والكتاب, كانهم كانوا لشدة تداخلهم مع الوقت في بعضهم البعض. وإما أن تكون في أمور جبايته ثلاثة, وإما أن تكون في أمور جبايته للمال وإنفاقه أو جباية المال يعني مش فارق. وضبط ذلك من جميع وجوهه أن يكون بمضيعة, وصاحب هذا هو صاحب المال والجباية, يعني متولي هذا الأمر هو متولي المال والإيه والجباية, وهو المسمى بالوزير لهذا العهد بالمشرق. يعني في عند المشارقة تمام متولي المال والجباية تمام هو المسمى بالايه بالوزير في زمان ابن خلدون اللي هو زمن المماليك عندنا. واما ان يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجات عنه ان يزدحم عليه فيشغلوه عن اموره الايه الهامة, وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه اللي هو الايه الحاجب, اللي هو برضو مع الوقت احيانا في بعض الامصار بقت وظيفة الحاجب ده اعلى من وظيفة صاحب السيف. واضح الكلام؟ يبقى دي تقسمها لاربع حاجات: حماية, امور متعلقة بالحماية والحروب السيف, وامور متعلقة بالمكاتبات, وامور متعلقة بالجباية والاموال, وامور متعلقة بالايه بالحجابة. فلا تعدو احواله هذه الاربعة بوجه, وكل خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها ترجع. فكأنه هيبدأ يخلي دلوقتي هي رؤوس الهرم وتحتيها الأمر إيه يتسلسل. في حاجة عندك؟ هو قسمها اصطلاحا، وإلا حيبين لنا كمان شوية أن الأمور كانت داخلة في بعضها، بس هو قسمها علشان يفك من حيث الوظيفة إلى أربع حاجات. لكن هنشوف كمان شوية أن الوزير بيبقى أحيانا ده هو ده هو بيبقى الوزير، لكن هو في التقسيم النظرية حب يبين لنا الاختصاصات الأساسية اللي بترجع إليها الإيه؟ المهام. والاختصاصات دي كانت متميزة جدا في صدر الإسلام قبل ما الدنيا ما الوزراء يقوى شبكتهم والخلفاء يضعفوا والدنيا تخش على بعضها فيبقى الحاجب هو الخليفة على الحقيقة أو غيرها. فعلشان كده استخدم هو حالة الحالة البسيطة ديت في تبيين الوظائف دي، لكن كان شوية هيبين لنا تطور كل وظيفة وازاي دخلت في التانية، وده مهم جدا وانت بتقرأ التاريخ، لانك انت لو مش عارف الوظائف دي الدنيا عندك والوزير فلان وقام، طب هو شمعنا هو اللي يقوم ليه نظام الملك كان كل العلماء بيهدوله هم الكتب، ما فيش كتاب تقريبا شفته متألف في القرن الخامس تمام إلا ولقيته تقريبا مهدى إلى نظام الملك، سواء كتب الجواني سواء كتب الإمام الغزالي سواء كتب الفرق بين الفرق سواء كتب في الفقه تمام، حتى كتاب تلميذ القدور تلميذ الدمغاني اللي هو اسمه ايه ده الاربع مجلدات في حاجه في القضاء برضه مهدي لنظام الملك. ليه بيهدوا له كل الكتب دي؟ ليه ما بيهدوهاش للخليفه ولا للسلطان؟ لان هو المتصرف حقيقه في ايه في الدوله، رغم ان السلطان اللي معاه كان سلطان قوي مش سلطان ضعيف. إلا أن الأرفع منها تمام فإلى ترج ما كانت الإعانة فيه عامة فيما تحت يد السلطان من ذلك الصنف، إذ هو يقتضي مباشرة السلطان دائما ومشاركته في كل صنف من أحوال ملكه وأما ما كان خاصا ببعض الناس أو ببعض الجهاد فيكون دون الرتبة الأخرى كقيادة ثغر أو ولاية جباية خاصة أو النظر في أمر خاص كحسبة الطعام أو النظر في السكة، فإن هذه كلها نظر في أحوال خاصة فيكون صاحبها تبعا لأهل النظر العام وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. فكل ما يكون رتبة الوزير له تصرف على العامة كل ما بيبقى أشرف من غيره، لأنه هو بيبقى ساعتها منه للسلطان مباشرة، وأي حد بتولى ولاية خاصة كمثلا الحسبة على الطعام أو الحسبة على الأسواق هتلاقيه ما بيخشش على السلطان، إنما بيخش على مين؟ على المتولي ولاية عامة اللي تحت السلطان اللي هو الوزير الأعم. وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا في الفرس والروم، وخاصة الفرس، يعني معظم أداب الوزارة وأداب السياسة متاخدة أكتر عندنا من الفرس أكتر منها من الروم بكتير تمام. وربما دوت بسبب أنهم احتل، يعني المسلمين دخلوا أمصار الفرس واستوطنوها ولم يدخلوا أمصار الروم إلا في عصر متأخر، يعني ما دخلوش مراكز الروم القسطنطينية وغيرها إلا في أعصار متأخرة، لكن دخلوا المدائن ودخلوا مراكز الخلافة أو مراكز الملك عند الفرس مبكرا، فكأنهم ده هو السبب في أخذ الإيه اللغة سريعا. ولكثرة من دخل في الإسلام من أهل اللسان الفارسي أكثر بكثير من دخل في الإسلام من أهل اللسان الإيه الرومي، فده تسهل انتقال هذه المعارف إلى الإسلام أسرع من انتقال المعارف الرومية. علشان كده كثير منهم بيرى، يعني خاصة ابن النديم في الفهرست وغيره، بيروا أن الفلسفة دخلت مبكرا عن طريق اللسان الفارسي مش عن طريق اللسان الرومي، وإن كانت دخلت في عصر متأخرة عن طريق اللسان الترجمات الرومية، لكن الترجمات الفارسية للفلسفة كانت أكثر تبكيرا في الدخول إلى الإيه إلى اللسان إلى اللسان العربي لوجود مسلمين كثر يتقنون اللسانين. فاللي بيحب يذكر الحاجات دي مهم جدا ينظر في الأدب الفارسي وفي التاريخ الفارسي، يعني وما كتب في الحضارات القديمة. وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا حتى إذا جاء الإسلام وصار الأمر خلافة فذهبت هذه الخطط كلها بذهاب رسم الملك، لأن فتح الصحابة الأوائل ما كانوش أهل ملك، وإنما بدأت تتحول في خلافة سيدنا معاوية أو في ملك سيدنا معاوية بدأت تأتي مراسم الملك مرة تانية وتعود. إلا ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي والمفاوضة فيه. وقف عند مصطلح طبيعي. طبيعي لأنه بيرى دايما أن الاجتماع البشري له سمات طبيعية، زي ما احنا لما الجو بيبقى برد بنسقع، ولما الجو بيبقى حر بنتحر. دي طبيعة بشرية لنا من حيث نحن بشر، فكذلك اجتماعنا له قوانين. هو دوت المقصود بطبائع العمران اللي عند الإمام اللي ابن خلدون. فهو بيقول فطبيعة طالما هم مجتمعين يبقى عندهم مشاورات وإيه ومفاوضات. فالرسول كان بيشاور الصحابة، ولكن ده لا يعني ان دولت كانوا أهل ملك، فاهمين المعنى؟ إلا ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي والمفاوضة فيه، فلم يمكن زواله إذ هو أمر لابد منه. فكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهماته، يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصة، ويختص مع ذلك، يختص النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك، ويختص مع ذلك أبا بكر بخصوصيات أخرى، يعني يخص سيدنا أبو بكر بإيه؟ بخصوصيات أخرى. حتى كان العرب الذين عرفوا الدول وأحوالها في كسرى وقيصر والنجاشي يسمون أبا بكر وزيره، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا التقييد نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا أبو بكر وعمر بأنهم وزيريه، تمام؟ فالوزارة وردت في القرآن، نعم في قصة سيدنا موسى. فبالتالي فهو كانوا بيخص يعني ان المصطلح ده ما جراش الا على ألسنة سيدنا عمرو بن العاص والصحابة اللي كانوا مطلعين على احوال الامم السابقة، لكن فيه نظر طبعا. ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتب الملك بسذاجة الاسلام. طبعا كلمة سذاجة هنا يعني ايه؟ بساطة. وكذا عمر مع ابي بكر، فكان هو وزيره يعني سيدنا عمر كان وزير سيدنا ايه أبو بكر ومستشاره الأمين، وعلي وعثمان مع عمر، تمام. أما الكتاب فمنهم سيدنا زيد، منهم سيدنا عثمان كتب لسيدنا عمر، فبرضو تقرأ عن الجهشاري هتلاقي ذكر لك من كتب للخلفاء، تمام، مين الكتاب اللي كانوا بيكتبوا للخلفاء في أول كتاب خالص. وأما حال الجباية والإنفاق والحسبان، هو دايما ابن خلدون هيستخدم مصطلح الحساب بكلمة الإيه؟ الحسبان، يعني فلم يكن عندهم برتبة، يعني بأمر ذي شأن، تمام، لأن القوم كانوا عربا أميين لا يحسنون الكتابة ولا الحساب، فكانوا يستعملون في الحسبان أو في الحساب أهل الكتاب أو أفرادا من موالي العجم ممن يجيده، وكان قليلا أي الحساب وكان قليلا فيهم. وأما أشرافهم فلم يكونوا يريدونه، لأن الأمية كانت صفتهم التي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبة، طبعا نقصد بالحساب هنا الحسابات الرياضية اللي هي يعني أشبه بأرقام ضخمة، مش وإلا فهم كانوا أهل تجارة، مفيش حد تاجر ما بيفهمش حساب يعني، وإنما يقصد بيها الحسابات المطولة وغيرها من أمور الإيه القسمة وغيرها، هي ديت اللي كانوش يجيدوها يعني. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور، لم تكن عندهم رتبة خاصة للأمية التي فيهم والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته. كانوا أهل كلهم أهل كتمان، ما عندهم شيء فكرة الوشاية وفكرة إن تقول لواحد كلمة يروح ينشرها عند الناس باعتبار طباعهم يعني، مش باعتبار ولم تحوج السياسة إلى اختياره، لأن الخلافة إنما هي دين وليست من السياسة الملكية في شيء. واضح المعنى؟ وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها، لأن الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات، ولم يبق إلا الخط إن هو تكتبه بس، تمام. لكن كلهم تعرف خطب الصحابة وخطب سيدنا عمر كلهم أهل فصاحة أصلا، فهو مش محتاج حد يجي إيه يكتب له ايه. فكان الخليفة يستنيب في كتابه، اللي هو يعني هي القضية بقت بس مجرد ان حد يكتب يحول الكلام اللي انا عايز اقوله دوت الى ايه، الى كلام مكتوب فقط مرسوم على بالخطوط، فنجيب اي حد وايه ويكتبه، مش سهلة. متى عنا له، فكان الخليفة يستنيب في كتابه متى عنا له من يحسنه، يحسن الخط يعني. وأما هي الكتابة. وأما مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم فكان محظورا بالشريعة فلم يفعلوا، لأن يحرم على الخليفة أنه يحتجب عن الناس، وتقروا في أدب القاضي إن هو في كتب الفقه إن هو من شروط القاضي إن هو لا يحتجب عن الإيه؟ عن الناس. فإن احتاج إلى الاحتجاب لازم يحدد لهم مواعيد يجلس فيها ويطلع فيها على إيه؟ على شؤونه. علشان كده هتلاحظوا إن مثلا كانت معظم دواوين القضاء كانت في بيوتهم، وكانوا بيكتبوا السجلات في بيوتهم ويحفظوها. علشان كده بيت القاضي دوت هو على طول هو موضع الايه القضاء في العصور الاولى في الاسلام، وان كان في قبل منه طبعا في عصر الرسول كان في المسجد، ثم لما بداوا يولوا القضاء احيانا كانوا يجلسوا في مسجد او في بيوتهم، ولكن دواوينهم تبقى في بيوتهم، لانه يعني بيكتب سجلات واسامي المسجونين واسامي المديونين والمحكوم عليهم، والسجلات دي يحفظها في ايه في بيته، واول من نقلها الى المسجد الجامع رجعها تاني ابن ابي العوام في الخلافه في العصر في الدوله الفاطميه. تمام، رجع خلى الدواوين مش مجالس القضاء، والا مجالس القضاء كانت بتعقد دايما في مكانين دولت، في بيوتهم او في المساجد العامه الكبيره يعني مسجد الجامع. فعلشان كده بيقول لك فلم يفعلوا، وانما اللي بداوا يحتجبوا مين؟ بني اميه. فلما انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان وألقابه، كان أول شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور. كان أول شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهور. أول حاجة لما بدأنا نتحول إلى ملك عضوض إن احنا نقفل الايه الأبواب في وش العامة، لما كانوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم، كما وقع بعمر وعلي رضي الله عنهما لما قتلوا، لأن كلهم قتلوا طبعا غيلة، وبمعاوية وعمر وعمر بن العاص وغيرهم. طبعا القصة الشهيرة أن سيدنا علي لما قتل كان مجموعة من الخوارج اتفقوا أن واحد يذهب إلى سيدنا عمر وواحد إلى سيدنا عمرو بن العاص، واحد إلى سيدنا معاوية، واحد إلى سيدنا إيه علي، فكلهم نجحوا كلهم فشلوا إلا اللي قتل سيدنا إيه علي. فمن ساعتها اتخذوا الايه الحجاب وبداوا يحتموا من الناس علشان خشيه القتل. وهتلاحظ ان عندهم المبرر، ما انت الخلفتين اللي قبليه الثلاثه اللي قبليه كمان اتقتلوا، سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، والثلاثه اتقتلوا، فانا ليه ما احميش نفسي يعني. فعنده المساوغ دايما. مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات، لأنه لو الخليفة فتح بابه برضو البشر كلهم هيخشوا له. تمام، فدايما المبرر موجود. علشان كده دايما ابن خلدون ما بيقولناش صح ولا غلط، هو بيقول لنا هو البشر ماشيين كده، تمام احنا نعمل ايه. فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه الحاجب. وقد جاء أن عبد الملك لما ولى حاجبه قال له وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة، المؤذن للصلاة إلا عن ثلاثة المؤذن للصلاة فإنه داعي الله. تمام، يعني داعي إيه إلى الله سبحانه وتعالى، فمتمنعينيش منه، لأن طبعا كان في المؤذنين اللي في مساجد الأمراء كانوا بيخشوا يعلموا الإيه الأمراء يعني. وصاحب البريد، يعني الثاني اللي ما تحكي لنا الشعن، وصاحب البريد فأمر ما جاء به، يعني أمر عظيم جاء به، فما تمنعنيش من الايه من المراسلات يعني. وصاحب الطعام لئلا يفسد، لو منعت لئلا يفسد، لأنك لو منعتني عنه حي ايه الأكل حيبوظ. تمام، ثم استفحل الملك بعد ذلك، فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستئلافهم، وأطلق عليه اسم الوزير، وبقي أمر الحسبان الحسابات يعني في الموالي والذميين، واتخذ الاستجلات كاتب مخصوص حوطة على أسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه، ولم يكن بمثابة الوزير اللي هو بتوع الحسابات دولت، واضح؟ لأنه إنما احتيج له من حيث الخط والكتاب لا من حيث اللسان الذي هو الكلام، إذ اللسان لذلك العهد على حاله لم يفسد، إن بني أمية كانوا عرب فصحاء، فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئذ، لأنه مش محتاج لحد يكتب له، هو برضه هيجيب حد ويملي له مش أكتر. هذا سائر دولة بني أمية، فكان النظر للوزير عاما في أحوال التفويض والمفاوضات وسائر أمور الجبايات والمطالبات وما يتبعها من النظر في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلة وغير ذلك. طيب. ناخذ كده كمان صفحه يعني خمس دقائق كده نوقف. فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت عظم شأن الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاذ الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة وعنت لها الوجوه وخضعت الرقاب وجعل له النظر في ديوان الحسبان لما تحتاج إليه خطته من قسم الأعطيات في الجند فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه وأضيف إليه النظر فيه ثم جعل له النظر في القلم والترسيل المراسلات يعني لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لأن بني العباس كانوا كثير منهم يعني أعاجم حتى السلاطين بتاعهم نشأوا في بعيدا عن اللسان العربي الفصيح يعني وخصوصا متأخرين طبعا لما كان اللسان قد فسد أو لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور وجعل الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع ودفع إليه فصار اسم الوزير جامعا لخطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة حتى لقد دعي جعفر بن يحيى بالسلطان أيام الرشيد البرمكية إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القيام على الباب فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك مش هشتغل بواب يعني تمام. ثم جاء في الدولة العباسية شأن الاستبداد على السلطان اللي احنا حكينا عنه تسلط الايه الترك على السلاطين وحجابهم ليه وتعاور فيها استبداد الوزراء مرة والسلطان أخرى وصار الوزير إذا استبد محتاجا إلى استنابة الخليفة إياه لذلك تمام يعني بقى الوزير السلطان زي هنا في مصر أو في غيره بقى محتاج دايما توقيعات الايه الخليفة لتصح الأحكام الشرعية وتجري على حالها يعني هو محتاج للصيغة الشرعية يعني. كما تقدم فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ وهي حال ما يكون السلطان قائما على نفسه زوده والوزير كالوكيل في تنفيذ أحكامه فيبقى يوم ما يبقى السلطان هو اللي بيمارس الملك بنفسه ساعتها بنسميها وزارة ايه وزارة تنفيذ نعم والوزير كالوكيل في تنفيذ أحكامه كالوكيل للسلطان والوزير كالوكيل للسلطان يعني في تنفيذ ايه أحكام فساعتها اسمها وزارة ايه تنفيذ وإلى وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه فكأن لقب وزارة التفويض دوت ما بيظهرش حقيقة إلا في حالة لما الوزير يبقى هو الخليفة الحقيقي فاهمين المعنى؟ فده تفسير ابن خلدون ولكن هل الماوردي في الأحكام السلطانية كان يغفل عن هذا المعنى وهو بيفرق ما بين شروط وزارة التفويض وشروط وزارة التنفيذ الحقيقة لا وإنما ده اختلاف اصطلاحات يعني وزير التفويض اللي عند الماوردي هو الوزير المخول له بعض الصلاحيات بمقتضى السلطان فاهمين المعنى لكن هنا ابن خلدون بيتكلم على وزير التفويض بمعنى الوزير المتغلب على السلطان وبينهما فرق تاني وزير التفويض عند ماوردي الوزير اللي بتطلق صلاحياته في بمقتضى تفويض من الخليفة من غير قهر ولا عزل ولا حاجة تمام وإنما يعني بيديله ولاية قطاع أو بيديله ولاية حاجة ولكن هو المتولي حقيقة ابن خلدون هنا بيتكلم ان وزير التفويض هو الوزير المتغلب على السلطان اللي كان بس بياخد بيخلي السلطان يفوضه يعني كانه بيمضي له كده على بياض علشان يبقى ايه واخد الشكل الرسمي فقط في الايه في التصرف فالمصطلحين مش زي بعض بالظبط عند بعض وهي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه وقد فوض ما اعرفش دي عندكم ولا لا وقد فوض اليه الخليفه دي مش عندكم ترى هنا فقرة طويلة شوية وقد فوض إليه الخليفة جميع أمور خلافته وجعلها لنظره واجتهاده تمام هنا الواو برضو حالية وهي حال ما يكون الوزير مستبدا عليه وقد فوض إليه الخليفة جميع أمور خلافته وجعلها لنظره واجتهاده وجرى حينئذ الخلاف بين الفقهاء يعني، وجرى حينئذ الخلاف في العقد لوزيرين معا بوزارة التفويض مثلما جرى في العقد لإمامين معا، وقد تقدم في أحكام الخلافة. فهنا الإمام المثل الجويني في الغياثي بيذكر مسألة، وهي هل يجوز للحاكم أن هو يفوض الخليفة يعني يفوض صلاحياته بالكامل لوزير، وذهب إلى المنع من ذلك لأنه اعتبر أن دوت حيؤدي إلى نصب إمامين في وقت واحد، لأن الاثنين بيقوموا بنفس المهام بالضبط، تمام؟ فبيرى أن دوت إيه ممنوع. فذلك الخلاف اللي بيشير إليه ابن خلدون، لأنه اعتبر أن التفويض المطلق من قبل السلطان دوت بمثابة نصب إمامين في وقت إيه في وقت واحد. ثم استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم، وتعطل رسم الخلافة، ولم يكن لأولئك المتغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة، واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب لأنهم خول لهم أعوان لهم، يعني الوزراء دولت هم اللي بيساعدوا السلاطين المتغلبين دولت، فتسموا بالإمارة والسلطان. فالمتغلبين دولت زي السلاجقة وزي الترك في مصر استنكفوا أنهم يتسموا بلقب الإيه الوزارة. فكأنه لاحظ أن لقب الوزير في الأول تحول إلى هو المستبد وهو الحاكم الفاعل، وبعد كده استمر الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم، وتعطل رسم الخلافة بقى شكلي بس، ولم يكن لأولئك المتغلبين من الصلاجقة مثلا تمام أن ينتحلوا ألقاب الخلافة، وإن كانوا هم الخلفاء الفعليين اللي بيحكموا هذه القطاعات كلها، واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللقب، وكرهوا انهم يقولوا يسموا نفسهم وزراء علشان في وزراء بالفعل، ولكن الوزراء دولت زي مثلا نظام الملك هو بيساعدوهم اصلا، فانا مش هتسمى بنفس لقب اللي بيساعدني اللي بيخدمني. فتسموا بالإمارة والسلطان، وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء او بالسلطان، إلى ما يعني إلى آخر يعني إلى ما يحليه به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهم، مرة يسمى عضد الدولة، مرة يسمى أمير الأمراء، مرة يسمى السلطان أو غيرها. وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها للخليفة في خاصته، فخلوا الوزير ده هو اللي مع الخليفة قاعد في في في في, في العراق أو في مصر هنا، لكن إحنا في الأطراف نتسمى بأسامي الإيه السلاطين. ولم يزل هذا الشأن عندهم إلى آخر دولتهم، وفسد اللسان خلال ذلك كله، وصارت صناعة يعني الكتابة يعني وصارت صناعة ينتحلها بعض الناس فامتهنت، وترفع الوزراء عنها لذلك ولأنهم عجم وليس لتلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم، فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به وصارت خادمة للوزير، بقى الكاتب بيساعد مين الوزير، واختص اسم الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها، فبقى القادة يتسموا بألقاب الإيه الأمراء، وفي أمير ألف وأمير مش عارف إيه على حسب الجيش اللي تحتيه، ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب. فهنا بدأ يظهر عندنا مصطلح أمير، مصطلح أمير طبعا في الأدب الإنجليزي أو الأدب الأوروبي ابن الملك، تمام؟ عندنا ما بيسماش ابن الإيه ابن الملك، وإن كان ده بيسمى في برضو في البدايات الأولى، تمام؟ فمن ألقاب الملك، لكن لما تقرأ في التاريخ الوسيط بتاعنا في العصور الوسطى بتاعتنا يعني هتلاقي لقب الأمير ده بيطلق على قادة الإيه الجيش والمساجد الموجودة والإقطاعات الموجودة في العصر المملوك، الأمير معرفش مين، الأمير معرفش مين، أمير بأمارة إيه يعني، هو أمير جيش مش أمير بمعنى أنه هو ابن سلطان أو كان خليفة أو كان سلطان في نفسه. فده فك ارتباطات وفك اشكالات كبيرة جدا بيعمله معنا الإمام ابن خلدوني. ويده أي الأمير صاحب الجند صاحب السيف دوت، ويده مع ذلك عالية على أهل الرتب، حتى بقت عالية على القاضي نفسه، علشان كده بدأت تظهر إشكالية الإيه أن القضاء كلامهم ما بينفذش على الأمراء، واضح الكلام. وأمره نافذ في الكل إما نيابة أو استبدادا، واستمر الأمر على هذا، برضو هتلاحظوا الجهشاري في اول الوزراء والكتاب ذكر ان ملوك الفرس كانوا بيختاروا بيعملوا امتحان للكتاب ويخلوا الكتاب القدامى اللي عندهم يختبروا القدام الكتاب الايه الجدد ويختاروا احسنهم بلاغه واحسنهم فصاحه ويخلوه هو الايه هو الكاتب. قارن دوت باللي ذكره هنا ابن خلدون بيقول لنا ايه فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك الى اخر فتخير لها من سائر الطبقات واختصت به وصارت خادمه للايه للوزير. فكره تعيين الكاتب تحول برضو الى نفس الحاله اللي كانت عند الايه الفرس. برضو بنجيب اختبارات وبنجيب حد علشان بس يبقى هو وظيفته الايه الكتابه والمراسله. ثم جاءت دوله التركي اخرا بمصر اللي هم المماليك عندنا. لا هو ما ادركش العثمانيين المماليك لما بيتكلم على الترك يقصد بيهم الايه المماليك. ثم جاءت دولة التركي آخرا بمصر فرأوا الوزارة قد ابتذلت بترفع أولئك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور ونظره مع ذلك معقب يعني نظر الوزير يعني مع ذلك معقب بنظر الأمير اللي هو صاحب الحرب يعني أو صاحب السيوف فصارت مرؤوسة ناقصة فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة وصار صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب لهذا العهد واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في الجباية. فتقروا ألقاب نائب السلطنة فنائب السلطنة ده يبقى على طول إيه اللي هو متولي الجيش تمام. فبقى السلطان مثلا بيبرس أو قطز أو مش عارف أو الصالح أو مش عارف إيه ده هو السلطان ونائب السلطنة هو مين قائد الجند والوزير هو اللي بيمسك الايه الحسابات والدواوين الحاجات الاداريه تمام. بعد كده هيبدا يتكلم على الاندلس فنخلي الاندلس الايه المره الجايه عشان الوقت يعني بدا يسبق. فده كل الكلام لسه على الايه على الوزراء. هو غالبا يعني هنحاول نمشي قدر الامكان نصوصه لان نصوص في نصوص كتير مهمه فهنقراها مع بعض يعني ان شاء الله. في اي اسئله على الجزء دوت؟ اللي ما صلاش العشاء يستنى يصلي معانا. وصلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.